هذا حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام هذا حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام يا حماة العقيدة يا رجال السلب حان غزو الروافض حان وقت الكفاح يا حماة العقيدة يا رجال السلب حان غزو الروافض حان وقت الكفاح يا المجاهد تصبر للعلا واحتسب في جهاد الروافض كان بطل جديره يا المجاهد تصبر للعلا واحتسب في جهاد الروافض كان بطل جديره ما نجاهد ليل المرتبة والرتب نطلب الموت في رحم وفي انشراح حان حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام حان حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام من قتال الموحد كم مجوسي هرب ترعب الخصم صولته وفي الاجتياح من قتال الموحد كم مجوسي هرب ترعب الخصم صولته وفي الاجتياح يا حماة العقيدة يا رجال السلب حان غزو الروافض حان وقت الكفاح حان حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام حان حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام انفروا واستميت لا تهابوا التعب من قتل دون دين ذاك طعم النجاح أثقلوا في المعارك لا تخلوا ذنب اطلبوا القتل فيها والشهادة فلا واجب اليوم دحر المعتدي بل واجب في جميع المواقع سمعون النواح صوت الاثنى عشر في وسط المعارك طارب والبيك والاوالي منها الخصم صار انفروا للقتال يا عجم يا عرب شهداءنا في المعارك منها المسكفاح نصر ربي تحقق والجهاد السبب بعد جهد ومشقة بارق النصر إلى على حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام حان حسم المعارك نصر ربك ترب بعد ليل الماسي شعلون الصباح فوق عبد الخميني أشعلوها لهب لا تفاوض مع الغزي سوى بالسلام